إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أما يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعده قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال تعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهم إليك ثم اجعل على كل جبل منك ثم ادعهم يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس والمشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. يقول في هذه الآية ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه لم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه. من هو هذا الذي حاج إبراهيم؟ هو النمرود. هو كان في عهد في زمن إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وكان في العراق وكان هو يعني لما إبراهيم عليه السلام حطم أصنامهم كما قال الله تعالى يعني في قصة ذلك في عدة سور في الشعراء وغير ذلك. ثم بعد ذلك رموه في النار وبعد ما رموه في النار عاد إليهم فسأله نعم قال ألم تر إلى يعني جادل إبراهيم يعني جادل إبراهيم في ربي فهو يدعي أنا ربكم الأعلى يقول هو المتصرف الكون مثل ما جاء فرعون بعده وقال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم. فهذا أول من قال ذلك أول من قال إنه رب هو إيه نعم النمرود هذا. وبعد ذلك جاء من خلفه فرعون فقال أنا ربكم الأعلى وقال ما علمت لكم إله غيري فيقول ألم ترى ألم تعلم هنا ترى بمعنى إيه؟ معنى العلم بمعنى اليقين. وقلنا غير ما مرة أن ترى تارة تأتي بمعنى العلم واليقين وتارة ترى بمعنى البصرية تقول رأيت الهلال وتارة تكون رأى بمعنى ما يراه الإنسان يعني في النوم ما يراه الإنسان في نوم لما دخل السيارة قال إني أراني أعصر خمرا أراني أعصر خمرا في النوم يعني. فهذه يعني ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك يعني كان له ملك عظيم جدا وملكه كان يعني جمع جميع الأقطار. وقد جاء في الآثار أن يعني مؤمنان أعطاهم الله جميع ملكوا جميع الأرض وكافران أعطاهم الله ملكوا جميع الأرض. أما المؤمنان نعم فهو سليمان عليه السلام ابن داود وكذلك ذو القرنين وقد قص الله لنا قصتهم في إيه؟ في القرآن. وكافران أعطاهم الله الملك وهو النمرود هذا وبخت نصر والملك معلوم أن الملك ربنا يعطي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على. فالله أعطى الملك لشخصان مؤمنان. من هم الشخصان المؤمنان؟ هم سليمان ابن داود عليه السلام وكذلك يعني ذو القرنين. وكافران أعطاهم الله الملك وصار يتصرف في الناس وهو تقريبا النمرود وكذلك بخت نصر الذي غزا بني إسرائيل وقتلهم وأهلكهم. فهذا معناه يقول الله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي قال إبراهيم لهذا النمرود ربي الذي يحيي. وكان هذا قد ملك وصار ملكا 400 سنة مش يعني سنة ولا سنتين 400 سنة وهو ملك يعمل في الناس ويظلم في الناس ويقتل ويفعل الأفاعيل عليه. ثم بعد ذلك ربنا ينتقم منه في آخر لحظة ويكون سبب الموت بعودة تدخل في أنفه وحتى يهلك ويموت كما مات الظلم كله. قال ربي الذي يحيي يعني خالق الذي أوجدني من العدم إلى الوجود هو الذي يحيي أما أنت لا تحيي ولا قال هو يحيي ويميت ادعى أنه هو يحيي ويميت. كيف قال يحيي ويميت؟ مثلا شخصان يعني أمر عليهم بالقتل فيأتي بإثنين، واحد يطلقه من السجن واحد يقتله، يقول هذا أحيا وموت. هذه يعني فلسة خربانة فاهم كل الناس، حتى الأطفال لو سألتهم يقول له أحيا وموت يقول لا. فهذا يعني كلام فارغ يعني. فقال له إبراهيم طيب خلاص إن الله يأتي بالشمس من المشرق كل يوم، فأتيها من المغرب بكرة، خليها تيجي من المغرب الشمس. فإذا قيل إذا يصير إنك رب عرف إن هذا ما يقدر. قال فبهت الذي قال يعني خرس ما قدر لا يقول ولا شيء، ما يقدر يفعل مثل هذه الأشياء. فبهت ثم قال والله لا يهدي القوم الظالمين، الله لا يهدي القوم الظالمين ولا يرشدهم. وإذا لو كان يمكن واحد مؤمن والذي صالح لكان يعطيه كلاما من الكرامات، كرامات للمؤمنين كثير، كثير يعني وكرامات المؤمنين والأولياء موجودة دائما في كل وقت وفي كل زمان، وقد ثبت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيرهم من الصحابة. يعني منها يعني مما نذكر أنه رجلا كان راكبا على فرسه فمات الفرس، فلما مات الفرس رفع يديه ودعا فقال يا ربي أطلب منك ألا تجعل لأحد منة علي، فأحي فرسي حتى أصل إلى قريتي وإلى بلد. فأحي الله فرسه ووصل إلى بلده، ولما وصل إلى بلده قال لأولاده شيلوا فإن الفرس معاد، أبل ما ينذر السر من الفرس وإذا الفرس قد سقط في الأرض ميتا. وكثيرا يعني مر علينا كذلك في صحيح البخاري أن رجلا من الصالحين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سهر عند شخص صديق لهما، فلما قام من عندهما كان أمامهم مثل الضوء يعني كهرباء تضيء لهم في طريق مظلم، حتى وصلوا إلى جهة هذا بيت من هذه الجهة وهذا بيت من هذه الجهة، انقسم الضوء الضوءين، هذا مشى مع هذا وهذا مشى. وكثير يعني كرامات الأولياء موجودة. ويكفي ذلك قصة مريم، كلما دخل عليها ذكر المحراب وجد عندها، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عندي. فهذا معناه والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يرشدهم ولا يبين لهم الطريق. وهذا وقصة أخرى يعني مثل هذا، أن إبراهيم عليه السلام لما رموه في النار وبعد ما انطفت النار وإذا إبراهيم جاء الطير إذا طار من فوق يموت، وهو إبراهيم بعد شهر أو شهرين، وإذا يأتي إبراهيم عليه السلام إليهم. ثم كان هو يوزع الأطعمة ويفعل أشياء كثيرة، فذهب إبراهيم عليه السلام مع الناس إليه فقال له هذا الكلام، يعني ما تجادل مع إبراهيم عليه السلام في هذا الموضوع إلا بعدما خرج من النار، فلم يعطي شيء وأعطى الناس شيء آخر. ثم لما أراد إبراهيم أن يرجع إلى أهله جاء في التراب وأخذ التراب ووضعه في كيس في كيسين في عدلين، يعني كان مثل راكب بعير أو شيء ووضعه. ثم لما وصل إلى بيته نزل وتركه خارج البيت، فدخل ونام. فسار جاءت إلى ذلك المكان وجدته طعام على أحسن ما يكون من لحم وغير ذلك، وطبخت الطعام. ولما صحى إبراهيم من نومه فين لكم هذا الطعام؟ قال هذا الطعام اللي انت جبت، وما جاء شيء، جاء تراب يعني. وهذا معجزة من المعجزات. ثم بعد ذلك بعث الله إلى هذا النمرود كذلك ملكا من ملك الملوك، دعاه إلى عبادة الله ونهاه عن الشرك وحذره فأبى المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة. ثم أراد أن يجيش جيشه ويقاتل هذا الملك، فجمع جيشه النمرود، وهذا فربنا أرسل على هذا النمرود وجيشه نعم البعوض، معروف البعوض، فسلطوا عليهم فأكلهم جميعا، أكل أجسامهم ولحومهم وأعصابهم ولبهم، ودخلت كذلك بعوضة في أنفه وقعدت معاه تؤلمه 400 سنة. وكان أي إنسان صديقه يحبه يجي يضرب بالنعل على رأسه حتى يخف ألمها، فإذا ضرب على رأسه عدة مرات يعني يخف الألم هذا. وبعد ذلك أهلكه الله كما أهلك الكافرين والمشركين، وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى. وهذا يقص الله لنا هذه القصص في القرآن ليعتبر الكفار والمشركين أن من كذب الرسل وآذاهم فإن مصيره إلى إيه؟ فمصيره النمرود وغيره. وهذا النمرود ظالم ولا كافر؟ كافر هذا كافر. وليس ما أرضي ظالم؟ مو ظالم، قلنا قسمين يعني ظالمين يعني مشركين، غير ما مرة قلنا ظلم ينقسم إلى إن الشرك لظلم عظيم. إيش معنى الشرك؟ أي شيء أي ظلم، ظلم الأكل. إيش الظلم؟ أصل وضع الشيء في غير موضعه، هذا معنى الظلم. وضع الشيء. العبادة لمن تصلح؟ لله. فإذا صرفها بغير الله فقد ظلم. والظلم ينقسم إلى قسم، ظلم أكبر وهو إن الشرك لظلم عظيم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ويأتي مرات الظلم بمعنى المعصية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق في الخير. فالمؤمنون كما يصير ظالم، واحد زنى أو سرق يسميه ظالم، لكن أي ظلم ظلم أصغر ما يخلده في النار. لو إنسان ما ظلم، نعم زنى أو سرق أو شرب الخمر ومات، ما نقول خلاص يخلد في النار، يعذب على قدر ذنبه ثم يخرج من النار ويدخل الجنة أو يشفع فيه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل. على كل حال مآله إلى فين؟ إلى الجنة، ما يخلد في النار. هذا القول الصحيح، والدليل على ذلك الآيات القرآنية. الله سمى القاتل للمقتول أخا، ومن عفي له من أخيه، وسمى كذلك في الآية الأولى طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفتين الباغية والمبغى عليها إخوة، وهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يسمى كافرا، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. وأي فرقة من الفرق يقول أن مرتكب الكبيرة كافر فهو غلطان، كالمعتزلة وكالخوارج فهم غلطانون في ذلك. المرتكب الكبيرة ما تحت مشيئة الرب، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء لا نحكم عليه بالنار، إنما نخاف عليه، نخاف عليه أن يكون من أهل النار، وأما نحكم عليه لأنه قد يتوب، إذا حكمنا عليه بالنار يصير كلامنا إيه؟ كلام فارغ يعني. وهذا معنى الآيات، فإن ضعته من فبهت الذي يعني خرج، والله لا يهدي القوم الضائع، يعني لا يرشدهم ولا يبين لهم ولا يساعدهم على أداء الحجة. وهذا مثل إيه؟ فرعون قال، ثم قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية، أو كالذي، وهذا مين قال؟ عزير. هذا متى مر على قرية؟ القرية أي قرية؟ هي بيت المقدس. ما المراد بالقرية في هذه الآية؟ بيت إيه؟ المقدس. أو كالذي مر على قرية، مين هو الذي مر على قرية؟ هذا نبي من الأنبياء وهو عزير، نعم عليه السلام، مر على قرية بعدما جاء مستنصر، وكان هذا ظالم وقتل اليهود وخرب بيت المقدس وتهدمت البيوت حقتها وأصبحت الصفوف في الأرض والأبنية كلها طايحة في الأرض. فعل هذا مستنصر، وبعد سنين وبنو إسرائيل خرجوا من بيت المقدس وراحوا إلى محلات بعيدة عن ذلك، وهو لما جاء وشاف هذا يعرف أنه كان بيت المقدس بلد عظيمة وفيها يعني مثل هذا إلى غير ذلك. قال أوك الذي مر على خير وهي خاوية على عرشها، يعني إيه؟ متساقط السد طايح في الأرض، الجدران طايحة، الأبنية كلها اللي في البلاد كلها طايحة، ما في طرق ولا في شيء. هذا معناه أوك الذي مر على خير وهي خاوية. قال أنى يحيي هذه الله بعد الموت؟ مين يحيي هذه الله بعد ما يحيي هذه الأرض، هذه المساكن فترتفع البناء ويصير الناس فيها سكان؟ ما فيها ولا أحد، أصبحت هكذا. وهذا من اللي فعل ذلك؟ مختنصر، ربنا صلت مختنصر على اليهود وعلى بني إسرائيل وفعل بهم هذه الأفاعيل العظيم بعدهم. فأماته الله 100 عام ثم بعث، يعني ثم جاءه الموت فأماته الله 100 عام ثم بعثه بعد 100 سنة، لأن الله أمر بين الكافر. فلما أحيا الله رأى البلدة متغيرة، إيش هذا؟ فأوحى الله إلى الملك، سألوا كم لبث في وهو ميت؟ قال لبث يوما او بعض يوم، لانه هو كان ايه يعني مات يعني في اول النهار ودحين صحي في اخر النهار، معناه انه ايه انه كان نايم. ايه اول النهار كانت النوم بدل ما تصير ساعتين صارت 5 ساعات او 6 ساعات او 8 ساعات. فالله سأل يعني قال له يعني كم لبث؟ قال لبث يوما او بعض يوم، بل لبث 100 عام، بل لبث ايه 100 عام وانت منه. فنقرأ البلدة غير البلدة الأولانية، يعني تغيرت البلدة، هذه البلدة فيها سكان وفيها أبنية وفيها. وهذا متى حصل؟ بعد 70 سنة من إيه؟ من موته. ومعلومة البلدة إذا جاءها السكان وبنوا بعد 30 سنة تصير إيه؟ خلاص منضموا فيها الطرق وفيها الأبنية وفيها. فمعناها هذا الذي إيه؟ فثم قال الله تعالى انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسلم، انظر إلى طعامك وشرابك لم يتغير، يعني 100 سنة الثلاجات ما تحفظ يمكن الطعام الحديثة هذه 100 سنة، ولا لا يمكن بعد ما ولا يتاكل، ولا حين يقعد شهر أو شهرين بيصير شوية. الدجاج اللي بيجون من أوروبا ده ما هو لذيذ كغيره، بس إنما هو نظيف أحسن من إيه من الذي إيه يعني يذبحونه بس، وإلا هو 100 عام. ومع ذلك هذا الطعام ما تغير أبدا، يعني يقول كان عصير وكان مثلا عنب كأنه يتوخ خرج من الشجر. وطيب ونظر إلى حماري وإذا حماره كانت إيه؟ يعني مات وأكلته الديدان والتراب وليجي إيه العظام. والعظام معلوم إذا كان عظام الإنسان أو عظام الحيوان إذا مضى عليها 100 سنة يصير بيضاء. العظام لما تتشتت في الشمس وتقعد في الشمس 100 سنة أو 70 سنة يصير إيه كلها عظام نخرة ومتفرقة. هنا وصلة عظم وهناك وصلة عظم والريح يأخذها من هنا إلى هنا ومن هنا إلى تعجبوا. ثم بعد ذلك قال انظر إلى شرابك لم يتسن وانظر إلى حمارك. انظر إلى حمارك وجد الحمار ما في شيء أبدا، ما في إلا عظام، هنا عظمة وهناك عظمة وهناك عظمة وهناك ثم بعد ذلك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها، يعني كيف نجمعها. وإذا دي الله يأمر العظام هذه حبة الحمار أن تتجمع بعضها إلى بعض، تتجمع بعضها إلا في الفك في الفك ولا في الرأس في الرأس ولا في الرجل في الرجل، وأصبح حمارا عظاما واقف هكذا. ثم بعد ذلك أمر الله نعم بقدرته أن هذا العظام يكسى لحما وعظما وعصبا كما فعل. ثم بعد ذلك بعدما انتهى وصار واقف كده لكن ما في روح، أمر الله ملك ينفق في فمه فنفق فيه وإذا به ينهض. ومعلوم الحمار إذا نهض معناه أنه هذا صوت الحمار، فعلم ذاكره ثم نفسه له. فلما تبين له ذلك قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أعلم أن الله على كل، أن الله قادر يحيي الموتى ويفعل كل شيء، لأن الأمر كله، لأنه هو الخالق، أمره بين الكاف والنون، ما يحتاج علاج. يعني المخلوق له مهما أراد لا بد، مهما عنده من الإمكانيات لا بد أن يعالج الأشياء ويتخذ فيها. أما الرب سبحانه وتعالى فلا، قال كن فيكون، خلاص هذا الحمار أصبح حمارا ينهق بعدما كان إيه ميت له إيه 100 سنة وكانت عظامه مشتتة في جهات من جهات. ثم بعد ذلك هذا وهذا كذلك عزير، وقال بعضهم أنه الخضر ولكن الصحيح أنه عزير، هذا يعني تقريبا إيه قال ذلك. ثم نفسه فلما تبين قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ثم بعد ذلك كذلك يقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وإذ قال إبراهيم برضو من هو إبراهيم؟ إبراهيم الخليل خليل الرحمن أبو الأنبياء جميعا، فإن الأنبياء جميعا من بعد إبراهيم كلهم ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام سواء كانوا من العرب أو من العجم. فإسماعيل ينتهي نسبه إلى عدنان، وعدنان ينتهي إلى إسماعيل وهو أعرب، وكذلك الأنبياء الذين كإسحاق ويعقوب وموسى وهارون وعيسى وكل وذكريا هذول ينتسب نسبه إلى مين؟ إلى إبراهيم. ويقول وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، يعني هل إبراهيم عنده شك؟ لا حاشا، إبراهيم ما عنده شك أن الله يحيي الموتى، ما عنده أبدا كما جاء دلال. لكن هذا معناه يعني قال العلماء في ذلك أنه هل ربنا يستجيب له ويوريه هذا؟ لأنه قال ربي أرني كيف، مو معنى أن الله ما يقدر أن يحيي الموتى، حسن أي واحد مؤمن ما ينكر هذا. معناه إيه؟ هل الله يجيبني على هذا السؤال ولا ما يجيب؟ هذا هذا معنى ربي أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، قال ولكن ليطمئن قلبي. يقولوا زي ما يقول هذا يعني عين اليقين، يعني يتلقى يحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين في عين، يعني يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين، يعني يشوف كيف ربنا يحبه كده بعين، مو هو جالس كده يشوف إنسان مضام حي. فقال له الرب سبحانه وتعالى لا بأس، نحن نريك ذلك ونبين لك هذه الأشياء. نعم، وأن يرى ذلك المشهد قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال وأما الحديث الذي رواه نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هكذا رواه مسلم. الصحيح أن المراد الشك فيه شك في أن الله يجيبه إلى ما طلبه، هذا الشك في أن الله هل يجيبه زي ما موسى عليه السلام قال يعني لما طلب من ربي أن يرى ربه، ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيدا. موسى عليه السلام نعم من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك يعرف أن الرب يمكن هذا، لكن هل ربنا يجيب إلى هذا إلا إذا رأى أو ما أرد؟ فهذا معناه قال ربي أرني كيف، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير، يعني خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، يعني أوثقهن، وهذه الطيور يقول الحافظ ابن كثير الله ما ذكر لنا ما لنا فائدة في اسم الطيور، لكن بعض المفسرين فسرها قال هذه الطيور يعني هي يعني من أنواع كثيرة، منها أربع طيور يقول هي قال هي الغرنوق والطاووس والديك والحمام، يعني خذ أربع من هذه أنواع الطيور ثم أوثقهن صرهن إليك يعني أربطهم ثم أذبحهن، ثم إذا ذبحتهن ثم نعم اقطع رؤوسهن وخذ الريش نعم ووزعه واللحم قطعه كله مع بعض، يعني قطع في مكان كله هذا يعني أربع الطيور هذه، ثم بعد ذلك يجعل على كل جبل جزءا خذ مخربط الحين في الديك غير يعني لحمه شكل والحبوب شكل والوز شكل وكل جبل حط في شيء خلاص، ثم بعد ذلك نادي ادعوهن اطلبوا الراس عنده والراس بيده هو والراس بيد ابراهيم عليه السلام اربع الرؤوس هذه فشافت يعني الريش يجتمع الريش مع بعض ريش هذا الطير مع الطير ريش الوز مع الوز كله حتى تملك، ثم توجهوا الى ابراهيم عليه السلام، فلما يتوجه الى ابراهيم ابراهيم عليه السلام عنده الرؤوس يعطي مثلا الوز يعني راس الطير ما يقدر يعطي الحمام يعني راسه ما يقدر يعطي له الراس حده دغري يدخل فيه ويصير حي فهذا معناه تقريبا ايه يعني قول الله تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعي واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز معنى غالب لا يغلبه شيء ولا يعجزه شيء وحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه وفي أمره، هذا معناه الأهات يعني الاختصار، وقد ذكر هنا يعني بعضه. ثم حصل بين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص قال له ما هي يعني أرجى آية في كتاب الله، وكان مثلا عبد الله بن عباس يعني تقريبا يسمى من صغار الصحابة وعبد الله بن عمرو كذلك يعني يسمى صغير يعني فقال عبد الله بن عمرو بن العاص أنا يعني أرجى آية في كتاب الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وقال عبد الله بن عباس أرجى آية وهي هذه وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، وقد ذكر يعني الحافظ ابن كثير أشياء، نحن نقرأ جملة شيء منها في هذا التفسير، يقول ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربي أن أتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فقلت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح ويقال نمرود ابن فالح نعم إلى غير ذلك، وقال مجاهد وملك الدنيا ومشارقها ومغاربها أربعة مؤمنان وكافران، فأما المؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين والكافران نمرود وبخت نصر والله أعلم، ومعنى قوله ألم ترى بقلبك يعني ألم تعلم هذا معناها إلا الذي حاج إبراهيم في ربه أي في وجود ربه وذلك أنه أنكر أن يكون تم إله غيره كما قال بعده فرعون ما علمت لكم من إله غيري وما حملوا على هذا الطغيان والكفر والغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدة في الملك، وذلك أنه يقال أنه مكث 400 سنة في ملك، ولهذا قال الله أن آتاه الله الملك وكان طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال إنما الدليل على وجود حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها، الأشياء الموجودة تكون معدومة والأشياء المعدومة قد تكون يعني شخص ما كان موجود في الحياة يصير موجود، من أوجده هناك موجود، مين هو الموجود هذا هو الرب سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، قال وعلى وجود وجود الفاعل المختار ضروره لانها لم تحدث بنفسها فلا بد لها من موجد اوجدها وهو الرب الذي ادعو الى عبادته وحده لا، فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود انا اوحي وقال قتاده ومحمد بن اسحاق والسدي وغير واحد وذلك اني اوتى برجلين قد استحق القتل فامر بقتل احدهما فيقتل وامر بالعفو عن الاخر فلا يقتل، فذلك معنى الاحياء والاماته والظاهر والله اعلم انه ما اراد هذا لانه ليس جوابا لما قال ابراهيم ولا في معناه لانه غير مانع لوجود الصانع وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة يعني ما جاوب على الجواب ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت كما اقتدى به فرعون في قوله ما علمت لكم من إله. ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إذا كنت كما تدعي أنك تحيي ويميت. فالذي يحيي ويميت هو الذي يتصرف الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته. فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق، فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب. فلما علم عجزه وانقطاعه أنه لا يقدر على المكابرة بهذا المقام بهت أي أخرس فلا يتكلم، وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يلهمهم الحجة ولا البرهان، بل حجتهم ضاحكة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقين. وكذلك ذكر وهذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار، ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم، فجرت بينهما هذه المناظرة. وروى عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام، وكان الناس يهدون إليه للميرة يعني يعطيهم، ووفد إبراهيم من جملة من وفد للميرة، فكانت بينهما هذه المناظرة. ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. فلما قرب من أهلي عمد إلى كثيب من التراب فملأ منه عدلين، عدلين معناه زي الكيس الكبير يعني تراب جعل فيه. قال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء وفتكى فنام، فقامت امرأته سار إلى العدلين فوجدتما ملآنين طعاما طيبا فعملت الطعام. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه، فقال: أنى لكم هذا؟ قال: من الذي جئت به. فعلم أنه رزق رزقهم الله عز وجل. قال زيد: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله، فأبى عليه، ثم دعاه الثانية فأبى، ثم الثالثة فأبى. قال: اجمع جموعك وأجمع جموعي. فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس، وأرسل الله عليهم بابا من البعوض بحيث لم يروا عين الشمس. يعني الشمس ما يشوفها من شدة البعوض، والبعوض معروف يعني حيوان صغير يعني ما عاد. فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما، وتركتهم عظاما مبادية، ودخلت واحدة منهم في منقري الملك، ومكث نعم في منقري الملك 400 سنة، عذبه الله بها، فكان يضرب برأسه بالمرازل، المرازل معناه حديد يضرب على رأسه حتى يقف عليه الألم، ثم بعد ذلك هلك كما هلك الكافرون. أو كالذي مر على خرث ويخاوت على عروشها، قال: أدنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر عظامك كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين لو قال: أعلم أن الله على كل شيء. قد تقدم قول: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربي، وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربي؟ ولهذا عطف عليه بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش. اختلفوا في هذا الماء من هو، فواب بن أبي حاتم عن عصام بن داود عن آدم بن إياس عن إسرائيل بن إسحاق عن ناحية بن كعب عن علي بن أبي طالب أنه قال هو عزيز. هذا تفسير إيه؟ أنه علي بن أبي طالب. ورواه ابن جرير عن ناجي نفسه، وحكاه ابن جرير كذلك نعم عن إسحاق أنه اسمه الخضر. بعضهم قال الناس، ولكن الأول هو الصحيح، أول باب يعني أن رجلا من أهل الشام يقول الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه اسمه حزقيل ابن بواب. قال مجاهد هو رجل من بني إسرائيل. وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس. ما هي القرية هذه؟ هي بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب مقتنصر لها وقتل أهلها، وهي خاوية ليس فيها أحد من قولهم. خوت الدار تخوي خويا، أو على وقوله على عرشها أي ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليها بعد العمارة العظيمة، وقال: أنى يحيي هذه الله بعد الموت؟ وذلك لما رأى من قتولها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. فأماته الله 100 عام ثم بعد. قال عمر: قال: وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها، وتراجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته، وكان أول شيء أحيا فيها عينه لينظر بها إلى صنع الله كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له بواسطة الكملة بالتأ، قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر، فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال: أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير، هذا الطعام اللي كان عنب وتين، وهذا يسرع عليه الخراب. يقعد 100 سنة ولا يجرى له شيء، ما في ثلاجة ولا في شيء. هذا أمر الله سبحانه وتعالى. ووجد كما تقدم لم يتغير منه إلا العصير، لا العصير استحار ولا التين محمد ولا أنتن ولا العنب نقص، حتى نقص ما نقص زي ما هو كأنه يعني تو خذ من هذا. ووجد كما تقدم لم يتغير، لا العصير استحار ولا التين محمد ولا أنتن ولا العنب. انظر إلى حمارك كيف يحييه الله وأنت تنظر، ولنجعلك آية أي دليلا على المعاد، وانظر إلى العظام كيف ننشدها نرفعها فيركب بعضها بعضا. وقد روى الحاكم في مستدركه من حديث نافع ابن حكيم أن رسول الله قرأ كيف ننشدها بالزاي، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجها، وقرأ ننشدها أي نحيها، وقال ثم نكسوها لحما وغيره، أي تفرقت عظام حماري حوله يمينا وشمالا فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها، ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ من خلال الحمار فنهت كله بإذن الله عز وجل، وذلك كل بمرأة من العزير. فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا فأنا أعلم أهل زمان، يعني كمان أخبر الناس كيف الله يحيي الموتى لأني أنا رأيت، وهو نبي من الأنبياء غير ليس رجل عادي، من أنبياء بنيه. وقال إبراهيم كذلك ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا، منها أنه لما قال نمرو ربي الذي يحيي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين لذلك إلى عين اليقين، لأنه في علم اليقين وفي عين اليقين معروف في القرآن، سبح عين اليقين في بعض الصور، وأن يرى ذلك من شهر. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية حدثنا أحمد إلى يعني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله أحق بالشك من إبراهيم، يعني هذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إبراهيم شك ولا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم شك أبدا أن الله يحيي الموتى، حتى الكفار يعرف أن الله هو الذي يحيي أبدا يعرف، بس بغالتهم فليس شك، إنما الشك في إيه؟ في أن الله سيجيب دعوته أو لا يجيب، هذا الشك في إيه؟ في هذه المسألة، وهذا يكون إيه؟ يعني الصحيح على الأرض. ولكن يتقال وكذا رواه مسلم، وليس المراد هنا بالشك ما قد يفهم من لا علم عنده بلا خلاف، وقد يجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها. قال فخذ أربعة من الطير، اختلف المفسرون في هذه الأربعة وما هي، وإن كان لا طائل تحت تعيينها، إذ لو كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن، فروي عن ابن عباس أنه قال الغرنوقي والطاووس والديك والحمام، وعنه أيضا أنه أخذ وزا وأرى وهو فرق النعام وديكا وطاووسا، قال مجاهد وعكرمة كانت حمامة وديكا وطاووسا وغرابا، وقوله فسرهن إليك أكبعهن يعني بعد الذبح، قال ابن عباس وعكرمة وسعيد فسرهن أو سبهن، فلما أوثقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن ومزقهن وخلق بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا، قيل أربعة أجمل وقيل سبعة، وأخذ رؤوسهن بيده، ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله تعالى، وجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريم، والدم إلى الدم، واللحم إلى اللحم، والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها ببعض حتى قام كل طائر على حدته، وأتينه يمشي، أتينا إيه يمشين الطيور سعيا يكون أبلغ له في الرؤيا التي سأله، وجعل كل طائر يجي ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام، فإذا قدم له غير رأسه يأبى، فإذا قدم إليه رأسه تركم عن بقية جسده بحول الله وقوته، ولهذا قال واعلم أن الله عزيز حكيم، أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيء، وما شاء كان بما لا مانع، لأنه قاهر لكل شيء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قال عبد الرزاق وأخبرنا معمر قال ولكن ليطمئن قلبي، قال ابن عباس ما في القرآن آية أرجى عندي منها، وقال ابن عباس كذلك اتفق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ان يجتمعا، وقال ونحن شبيبه يعني شبان، قال احدهما لصاحبه اي ايه في كتاب الله ارجى عندك لهذه الامه، فقال عبد الله بن عمرو وقول الله تعالى قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا الايه، قال ابن عباس اما إن كنت تقول هذا فأنا أقول أرجع منها لهذه الآية قول ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.